إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن إصلاح السر هو أساس القبول والتوفيق والإعانة، فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، وفاح عبير عمله، وأسرعت القلوب إليه. فإن للإيمان روائح وللصدق لوائح، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود هو المحبة في قلوب العباد، فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا صالحا وأصلحوا سرهم وعلانيتهم، فالله جل وعلا يجعل لهم القبول في الأرض والمحبة في قلوب عباده. قال قتادة رحمه الله: ما أقبل عبد على الله إلا أقبل الله إليه بقلوب عباده وزاده من عنده. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سره أصلح الله علانيته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني في السر والخلوة، والشهادة أي العلانية أمام الناس. فالعبد المتقي يتقي ربه عز وجل حيثما كان، في الخلوة وفي الشهادة أمام الناس إذا كان أمام الناس. والذي يعين العبد على هذا الأمر العظيم هو التعبد لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بأسمائه العليم الخبير، السميع البصير، الرقيب الشهيد، الحفيظ المحيط. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى العبد أن يتقي ربه وأن يصلح سريرته حتى يجعل الله له القبول في الأرض والمودة في قلوب عباده المؤمنين. إذا ما خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. إن قلوب المؤمنين قد تبغض العاصي وإن لم ترى معاصيه وإن لم تعلم بها جزاء وفاقا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر امرؤ من أن تبغضه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قال الفضيل في تفسير ذلك: إن العبد يعصي الله عز وجل في الخلوة فتبغضه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. فكما أن الله جل وعلا يجعل للمتقين القبول والمحبة في قلوب عباده، كذلك يجعل البغض والعداوة في قلوب عباد المؤمنين للعصاة والمجرمين وإن أخفوا ذلك. قال ذنون المصري رحمه الله: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وذكروا قصة عن رجل وهو أبو محمد حبيب، كان تاجرا يتعامل بالربا خفية، فمر يوما على صبيان يلعبون فقالوا: انظروا إلى آكل الربا. فبكى وقال: يا رب كشفت سري. ثم أقبل على نفسه تائبا وجمع كل ماله وقال: يا رب أنا أسير وأنا أفتدي بكل هذا المال فأعتقني. وأصبح وتصدق بكل ماله. فمر يوما على أولئك الصبيان فقالوا: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد. فبكى وعلم أن ذلك من عند الله تبارك وتعالى. فهكذا العبد إذا انتهك محارم الله تبارك وتعالى في الخلوة وأصر على ذلك، فإن الله جل وعلا يكشف ستره. نسأل الله العفو والعافية والنجاة من كل ذلك. هو العمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، فقال: لا اتق الله حيثما كنت. فيعمل العبد بهذه الوصية قبل أن يأتي يوم تبلى فيه السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسرائر جمع سريرة، تبلى تختبر وتظهر، فيصير الغيب شهادة والسر علانية. وقال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وحصل ما في الصدور أي أبرز وأظهر للخلائق. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا يبيد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم يسر أمورهم واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرجز. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد ووفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد.